إلا أنه جاء بعدهم طائفة أساءت كالرازي وكأبي الحسين صاحب المعتمد وكصاحب المغني وغير ذلك من كتب البدع والضلال، وتبعهم على ذلك الغزالي، فانحرفوا المسار. قال: فألفوا به التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه وميزاته. إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى ما بقي من كلام المصنف رحمه الله. فإذا كان لكم شيء قل له وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. بينهم من قالوا لأن قلنا هذا التفريق ضعيف. ما هو الضعيف؟ لأنه قال مش يعني كله يعني يحمل يعني يتعلق يعني بالحال الحلم. هذا لعله يساعد الكل جرى مجرمين. الكل أجرى مجرمين أنه يحلم ما قبل الطلاق أو العتاق. الموصول أنه حلفة، الموصول أنه حلفة فلا تفريق، إلا أنه اختلف اللفظ فقط، إلا المعنى واحد اتفقات المعنى واختلف ماذا؟ في اللفظ. فتفريقهم بين الناس والجاهل على شيء على يعني على شيئين اتفقت المعنى واختلفت اللفظ هذا مضيف، هذا يعتبر ضعيف. طيب من الفروق أيضا قال السعدي رحمه الله لقيت فيما يتعلق عند الأصحاب عند الفنادق إذا طلق صراحة واضح فهذا لا ينظر إلى المين، هذا يطبق على كل حال. والألفاظ المجتمع إن كان احتمال ضعف فيما يتعلق بالطلاق إذا كان هذا اللفظ يحتمل من مغالب الطلاق يطلق. كيف صورته مثلا لفظ يعني فيه كناية يظهر فيه الطلاق ولفظ كناية لا يظهر فيه الطلاق، حتى نقول مثلا على المثال إذا طالب اتفاق عشر المحاكم يحكم يحكم الحاكم بمقتضى هذا الدين. لا القسم الأول عند السعدي لا يأتي من القسم الثاني وذلك، الآن تفصيل السعدي عند الأصحاب يفرقون، لأنه يعني إذا طلق صراحة ما ينظر إلى مسألة النية واضح هذا يعتبر طلاق، لكن إذا أتى بلفظ ماذا؟ في احتمال، لكن الاحتمال ظاهر من حيث أنه أراد الطلاق، وعندنا قسم ثاني في احتمال أنه ما أراد الطلاق، نريد تشير هذا المسألة. إذا كان غضبان منها وطالب منها. غضبان منها. إيش؟ وزي انفجاره. فقال يا الحقوا بأهلك. الحقوا بأهلك. نعم. قال تطالبوا بالطلاق. تطالبوا بالطلاق وأشد عليك هذا الحق فقال أنت طالب. وإذا كان الاحتمال الآخر احتمال ضعيف. وإذا كان مثلا طلبوا أهلها من أهل الزجورة لا خمس سنوات أو ثلاث سنوات تريد يعني ما تمشي عليك يقول احتلالك حتى لا يقول احتلال. طيب هل أنت تفعل الحاكم بما يتعلق بالضعف؟ ها؟ نعم لا أنت تفعل وإلا في التصريح يا أخي مرونا التصريح صريح على ها؟ الصريح الصريح الكناية حتى هي الكناية على الصريح لكن في الظاهر والصحة والصلاح لا يجوز لها أن تفعل. لا يجوز لها أن تفعل. والصحة الرجل يقول لا أصبح